أو هذا كلام هام ينبغي على طالب العلم، ينبغي على السلفي أن يدركه وأن يفهمه حق الفهم وحق الإدراك. حيث بين رحمه الله تعالى السنة والبدعة، والسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في السنة والسنن الطريق أو السنن، سواء كانت هذه الطريق حسنة أو قبيحة، لكن المراد هنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعه باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث العرباض بن سارية الذي أذكره الشيخ حافظ رحمه الله في معرض أمره بالسنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وكان عليها خلفاؤه، نهى عما يضادها، نهى عما يضادها، وهو البدعة. فالبدع في أو البدعة في اللغة الشيء المخترع أو الجديد، ويقال لمن أتى بأمر لم يسبق إليه أبدع وابتدع وتبدع. والله جل وعلا قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم آتي بشيء لم أسبق إليه من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قد أمره الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، ولم يأتي بشيء جديد فيما يتعلق بأصل الدين، وإن كانت الشرائع تختلف من أمة لأخرى. فالبدع الأمور المحدثة الجديدة المنسوبة إلى الدين، وإن كانت لفظة البدعة تطلق حتى على الأمر الدنيوي، على الأمر الدنيوي الذي لم يكن فيما سبق، فيطلق عليه ابتدع وأبدع، وهذا مما يستخدمه الناس وهو أمر مشهور معلوم، يقال أبدع في كذا، ابتدع كذا، السيارات مثلا مبتدعة، الميكروفونات مبتدعة، وهكذا كل الوسائل الحديثة التي لم تكن فيما سبق هي من البدع الدنيوية التي لم يتعلق الذم بها ابتداء، إنما يتعلق الذم بما تؤدي إليه من الأمور المذمومة. فالبدع في الدنيا منها ما هو واجب ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح حسب ما توصل إليه وما يتعلق بها من المصالح والمفاسد. هذا في أمور الدنيا. أما أمور الدين فالبدعة في الدين مذمومة، لأن المراد بالبدعة ما في شرع ما لم يأذن به الله. وقد عاب الله جل وعلا على المشركين ابتداعهم في الدين، فعبادة الأصنام التي فعلها قوم نوح بدعة، كذلك ما كان عليه المشركون في مكة من تعظيم الأصنام وعبادتها هذا من البدع. وكذلك ما أحدثوا في أمور الدين في الحج وفي الصلاة والطواف والحج كل هذا من البدع التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فالشرك بدعة من حيث أن المشرك يتقرب لشركه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إنما أمره بالتوحيد ولا يقبل منه إلا التوحيد، فهو باعتبار كونه لم يشرع من دون الله جل وعلا فهو بدعة، لا سيما إذا كان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان قصد التقرب أم هو لسان حاله فكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويتعبد به مما لم يشرعه ولم يأذن فيه أو لم يأذن به فهذا من البدع. وهذه البدع قد تكون مخرجة من الملة، كبدعة الاستغاثة بغير الله من الأموات والمقبورين والبعيدين الغائبين، وكذلك الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فكل هذا من البدع المخرجة من الملة. ومن البدع ما لا يخرج من الملة كأكثر العبادة البدع العملية كالاحتفال بالموالد، وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بالأعياد الوطنية ونحو ذلك من البدع في العبادات، فهذه بدع محرمة من كبائر أكبر من الكبائر التي دون الشرك والكفر، ولكنها لا تخرج من الملة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يحدث ويأتي بشيء حديث جديد في أمر الدين فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في صحيحه كذلك، مسلم موصولا والبخاري معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو المحدث أو كان هو مقلدا للمحدث، فكلاهما مذموم داخل في البدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل محدثة ضلالة، وفي بعض ألفاظي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح. وهذا الحديث قد خرجه الإمام أحمد في المسند، وحديث الرواية النسائي المشهور، وخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي كذلك في سننه، وابن ماجه في سننه، والدارمي في سننه، ورواه ابن نصر في سننه، وابن حبان في الصحيح، والآجري في الشريعة، والحاكم في المستدرك، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك رواه غير واحد من أهل العلم، واعتقد أن الحديث الصحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما ما موعظة بليغة ذرى منها العيون ووجدت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا بشيا، فإنه من يعش بكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته التي كان عليها، الطريقة التي دعا الناس إليها صلى ربي وسلامه عليه، وكذلك بسنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي، وذلك من الخلفاء الذين بعده من أصحابه رضي الله عنهم بعمل لسنته وفهم دقيق بما دعا الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فأهمية فهم السلف منصوص عليه في الكتاب والسنة في قول الله جل وعلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. في قوله جل وعلا: يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا الحديث علي قال ما كان عليه، قال الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي. فهو الأمر الذي شد الله عليه وسلم فيه بين ميته وسلوكه، فشدد على ذلك قوله وعرض عليها بالنواجذ. نعم نعم معذرة على هذا الانقطاع، معذرة على هذا الانقطاع. فالعض بالنواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تأكيد على لزوم التمسك بهذه السنة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا على ذلك أيضا حذر مما يضادها وهو المحدثات والبدع، فقال وإياكم، يعني احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل محدثة ضلالة، يعني كل محدثة في الدين فإنها ضلالة وانحراف عن سواء السبيل. وفي الرواية المشهورة فإن كل محدثة بدعة، أي كل محدث جديد في الدين منسوب إلى الشرع وهو ليس منه فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر وكل ضلالة في النار. وكما قال الإمام الوهابي رحمه الله والضلالة وأهلها في النار، أي متوعدون بالنار ويستحقون ذلك. والمراد بذلك كل ما كان على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ويتعبد. أما إذا كان من سبيل المعاصي والذنوب فإنها كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت قليلة ليس كمن جاء بعده، ولكن وقعت الذنوب والمعاصي في ذلك الزمن، ولم يخرج من وقع في الذنب والمعصية من السنة، ولم يلحق بأهل البدع والأهواء، وإنما هذه معاصي وذنوب يلزم العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا منها وأن يحذر وأن يبادر بالاستغفار والتوبة، لكن لا تخرجه من السنة، أي أصل الطريقة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وليس من شرط الرجل الصالح أن يكون معصوما، بل قد يقع في الخطأ لكنه يتوب ويرجع. فوقوع السني في معصية في ذنب لكن لا يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذنب، وإنما يستجريه الشيطان، وإما تسول له نفسه الأمارة بالسوء فيقع في الذنب والمعصية. والله جل وعلا يقول ولو لم تذنبوا لأتى بأقوام من يذنبون ثم يتوبون أو يستغفرون فيغفر الله لهم. فالله جل وعلا يحب من عبده أن يتوب، يحب من عبده أن يكون سالكا السبيل المستقيم البعيد عن البدع والمعاصي والكفر، ولكن إذا وقع الإنسان في معصية فإنه يبادر بالتوبة، والله جل وعلا يحب توبة التائبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل أضل راحلته بأرض فلات حتى يئس منها ثم جلس تحت شجرة، يعني ينتظر الموت، فلما استيقظ فإذا راحلته أمامه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا يفرح بتوبة العباد وما يعملونه من أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، لكنه يبغض المعاصي، يبغض البدع، يبغض الشرك. قال الشيخ حافظ رحمه الله وأشار صلى الله، وهذا الحديث حديث العرباض رحمه الله أخرجه لكم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، يعني البدع ومحدثات الأمور في الأمة ستقع، وستبقى واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والذي فيه النص على أن الفرقة الناجية هو ناجية من التفرق والاختلاف والناجية من النار، هم من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا قد خرجه الترمذي في سننه، ومحمد النصر في السنة، والحاكم في المستدرك، والآجري في الشريعة، اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي الحلية من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن ابن عبد الضر، لأن الإفريقي ضعف قبل حفظه وإن كان عالما فقيها. هذه الزيادة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لها شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث الطبراني، وخرجه ابن عساكر، خرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وأخرجه معذرة خرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، يعني بهذا اللفظ. وكذلك نعم كذلك حديث أنس رضي الله عنه، الكلام الآن على حديث أنس رضي الله عنه، خرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط والكبير، وكذلك خرجه ابن بطة في كتاب الإبانة، وكذلك خرجه بحشل في تاريخ واسط، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والجورقاني في كتاب الأباطيل والمنكير والصحاح والأشاعرة، وخرجه كذلك العقيلي في الضعفاء. العقيلي قال: ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، يعني من رواه من الأئمة الذين ذكرتهم سابقا، الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه من عمر سبق، السابقون الذين ذكرتهم أخرجوه من طريق وهب بن بقية الواسطي، قال حدثنا عبد الله بن سفيان يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. الإمام العقيلي قال ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الإفريقي، ثم ذكر إسناده إلى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به. وفي المقابل قال الجورقاني صاحب كتاب الأباطيل لما أورد حديث أنس رضي الله عنه بإسناده من طريق عبد الله بن بقية، حدثنا عبد الله بن سفيان العدوان صار عن أنس نفس الإسناد السابق، ماذا قال الجورقاني؟ طبعا بعض الناس يقرأه الجوزقاني، وهذا خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه الجورقاني. قال الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، قال هذا حديث عزيز حسن مشهور، ورواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار. لا أصل له من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، والإمام الجورقاني يقول عنه حديث عزيز حسن مشهور ورواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار. وقد روي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كذلك رواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن نحوه وزاد فيه وهو السواد الأعظم. ما زال الكلام للجورقاني. قال ورواه كثير بن مروان عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، وقال فيه ما أنا عليه وأصحابي ولم يماري في دين الله عز وجل. يعني ذكر أمرين، الذي يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويبتعد عن الجدال في الدين. قال رحمه الله وقد روي هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء وعوف بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وعمر بن عوف المزني، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه واحدة في الجنة وهي الجماعة. فهذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه لا أقل أن يكون شاهدا لحديث الإفريقي، فهو حديث حسن وقد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، ورواية الجماعة أصح إسنادا، وذلك أنها وردت من عدة أحاديث كما ذكر الجورقاني. وقد كنت سابقا قد عملت بحثا مختصرا في تخريج هذه الروايات، فمنها حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وأنه سيخرج في أمتي أقوام يتجار به تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والطبراني والحاكم وصححه ووفقه الذهبي، ورواه كذلك ابن أبي عاصم في السنة والمروزي في السنة والآجري في الشريعة واللالكائي وابن بطة ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ وغيرهم من طرق عن أزهر بن عبد الله الهوزني الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني عن معاوية به، وهذا إسناد حسن، وقد حسنه الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. خرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وابن حبان في صحيحه، والأجري في الشريعة، من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. وحديث عوف بن مالك الأشجعي قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسبعين في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة. يعني هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على، بمعنى أن الواحدة في الجنة هؤلاء الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد محمد عليه الصلاة والسلام فكل الفرق اليهود والنصارى في النار إذا لم يؤمنوا بمحمد ويتبعوا دين الإسلام. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمزي في تهذيب الكمال من طريق عباد بن يوسف: حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن أوف بن مالك، وخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وفي إسناده عباد بن يوسف وهو صدوق يغرب كما قال الحافظ الذهبي. قال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، وذكره ابن حبان في الثقات، وثقه عثمان بن صالح. أحاديث ما أدري عثمان بن صالح ولا، أظنه هكذا أنا كتبته وكتابتي قديمة. المهم، هذا الحديث من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، هو من الأحاديث التي تصلح للشهادة على الأقل، وهو حديث لا بأس إسناده لا بأس به. من الأحاديث المحفوظة أيضا حديث أمامة رضي الله عنه مرفوعا: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. خرجه البيهقي في سننه، وخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في سننه من طريق أبي غالب عن أبي أمامة. وأبو غالب صدوق عنده أخطاء وأوهام. نعم، أخرجه أيضا ابن أبي كيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الأوسط، والحارث ابن أبي أسامة في مسنده، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كل ذلك أخرجوه من طريق أبي غالب. قلت أنا: سنده حسن والحديث محفوظ، ويدل على أن أبا غالب حفظه أن حديث أنه حدث به مرات، وما معه قصة طويلة تدل على تمكن أبي غالب من حديثه هذا، لا سيما وأن الدارقطني وثقه، وقال ابن معين: صالح الحديث والله أعلم. إضافة إلى أنه كان ملازما لأبي أمامة، فهو معروف بصاحب أبي أمامة. هذا كلامي قبل 10 سنوات قيدته في بعض دفاتري، والله أعلم. وكما ذكرت لكم، الأحاديث في هذا كثيرة، وهو حديث متواتر، وهو حديث صحيح، ولا يطعن فيه إلا جاهل أو صاحب هوى، ولا يطعن فيه إلا جاهل أو صاحب هوى. وأول من عرفت أنه طعن فيه ابن خلدون، وهكذا من جاء من أهل الأهواء إنهم يضعفون مثل هذا الحديث. ولكن العجب أن ينتسب رجل إلى السنة فيشكك فيه كالشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فإنه شكك في هذا الحديث بعد أن كان يدرس الفرق وكتب فيها، ولكنه مؤخرا أصبح يتكلم في هذا الحديث، وهذا كلام باطل، والحديث صحيح مشهور، وقد قرأت عليكم كلام بعض أهل العلم في تصحيحه، وكلام الجورقاني من أقوى الكلام في هذا الحديث أو في هذا الأصل الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة، حصول الافتراق. وأهل السنة مجمعون على هذا الحديث معنا، وقد تلقوه بالقبول، فليس عند من ضعفه أو طعن في صحته حجة، بل كلامه مردود عليه، هو من جنس كلام أهل الأهواء، والله أعلم. فهذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وذلك باتباعهم للمحدثات للبدع. فهؤلاء قوم أحدثوا في دين الله تكفير مرتكب الكبيرة وهم الخوارج، فابتدعوا في دين الله فعملوا فرقة، ثم جاء قوم وابتدعوا في دين الله الغلو في آل البيت، فصار الشيعة بفروعها، ثم جاء قوم وابتدعوا في دين الله الإرجاء وهم المرجئة، ثم جاء قوم وابتدعوا في دين الله الكلام في القدر، وهكذا يأتي أقوام ويحدثون في دين الله ما يخالف الشرع، ويكونون فرقة يوالون ويعادون ويشق عصا المسلمين. فكل من أحدث في الدين بدعة ولو كانت واحدة، من أحدث في الدين ولو بدعة واحدة فرق بها المسلمين ولا وعد عليها وتعصب لها فهو مبتدع، ولو كانت بدعة واحدة، سواء كانت هذه البدعة تدل على أصل من أصول أهل البدع أو كانت فرع تابع لأصل. فإذا حصل ببدعته تفريق المسلمين والولاء والبراء على هذه البدعة، شتت جماعة المسلمين بدعة في الدين، وصاحبها يكون من المبتدعين إذا أقيمت عليه الحجة وأصر وعاند. فالذي يقاعد قاعدة مثلا يقول نصحح ولا نجرح أو نصحح ولا نهدم، هذه بدعة في الدين مخالفة للكتاب والسنة، وهي وإن كانت يعني معصية لكن هو أصلا نسبه إلى الدين فهو بدعة. وهكذا كل معصية مخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كانت شرب الخمر ولو كانت الزنا، إذا قصد بها التقرب إلى الله بهذه المعاصي بسبب وجود يعني شبهة فهذه بدعة في الدين. يعني البدعة ليست في الأمور المحدثة في الدين التي لم تكن فقط، بل حتى لو كان الأمر موجودا لكن معصية ثم نسب فعلها إلى الدين تقربا فعبد الله بها، فعبد الله بها صارت بدعة في الدين. مثال ذلك الزنا، معروف أنه معصية ومن كبائر الذنوب، ووقع بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وقد تابوا وأقيم عليه الحد، مثل الغامدية، مثل ماعز رضي الله عنه ورضي الله عن الغامدية، وحصل الزنا، فلم يكن هذا الزنا يعني بدعة في الدين ولا هو خروج عن الملة، لكن هو معصية من كبائر الذنوب، هذا واضح. وكذلك من يفعل ذلك من المسلمين لا يخرج بهذا من الإسلام ولا يخرج من كونه من أهل السنة، لكن قد ابتدع قوم بدعة فجعلوا الزنا عبادة في بعض صوره، مثل الروافض في نكاح المتعة، فنكاح المتعة قد أبيح مؤقتا ثم حرم إلى أبد الأبد. فصار من يفعله هو زان، لأنه لا يستحل الفرج إلا بالنكاح أو ملك اليمين. أما استحلال الفرج بنكاح المتعة فهذا زنا، فيستحلون الزنا باسم النكاح، هذا بدعة في الدين. كذلك ما عليه جماعة الأحباش حيث يجيزون البغاء بالكافرات في بلاد الكفر، يعني يذهب الرجل إلى بريطانيا أو إلى ألمانيا فيجيزون له أن يزني بالكافرة على نية الغزو والجهاد كأنها ملك يمين، هذا زنا صريح. لكن لما نسبوه إلى الدين صار بدعة، إضافة إلى كونه معصية، وهو بل فاق المعصية. فأحيانا المعصية تتحول إلى بدعة. كذلك الباطنية يعظمون الخمر ويسمون شجرة العنب شجرة النور، كالنصيرية والدروز يعظمون الخمر ويتقربون إلى الله بشرب الخمر. هم كفر الباطنية، لكن هذا العمل الذي يعملونه هو ليس معصية فقط، بل هو بدعة مكفرة، حيث استحلوا ما حرم الله وجعلوه عبادة. فالذنوب والمعاصي قد تصل إلى البدعة المكفرة أو المفسقة حسب نوع البدعة وحسب الشبهة الموجودة. فانتبهوا لهذا رعاكم الله، فليس كل البدع شيء محدث في الدين غلاء لم يكن من قبله، بل حتى المعصية قد تتحول إلى بدعة إذا تقرب العبد بها. كذلك بعض العلماء يطلقون على الكذب في الدين إنه بدعة، وهذا صحيح. الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضع أحاديث قربة وحسبة وابتغاء الأجر، هذا قد ارتكب بدعة في الدين. البدعة وضع أحاديث لترغيب الناس في الدين، لترغيب الناس في الزهد، لترغيب الناس في العقيدة التي يدعو إليها. وضع الحديث معصية ومن كبائر الذنوب لأنه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إضافة إلى غلظ الكذب، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن من زاد على ذلك أن جعل هذا قرب لله جل وعلا، فحينئذ هذا يكون قد ابتدع في الدين. وهذا الذي عليه جماعة كثير من أهل البدع، يكذبون لله بزعمهم للتدين. كذلك ما عليه جماعة الإخوان المسلمين وما عليه أهل التقية الذي هو الكذب، كذلك الرافضة والخوارج الذين في آخر الزمان في زماننا في الإباضية مثلا يكذبون تدينا، كذلك جماعة أسامة بن لادن والخوارج العصريين يكذبون تدينا، يعني لنصرة مذهبهم وللدعوة إليه وللتنفير من خصومهم يكذبون تقربا إلى الله. فهذا الكذب مع كبائر الذنوب هو هنا بدعة أيضا. فالذي يكذب لأجل مصلحة الدعوة هذا قد ارتكب بدعة في الدين، إضافة إلى ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم. إذن ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه الفرق كلها قد خرجت. نعم الفرق كثيرة، وقد عد الأئمة فرقا كثيرة، لكن قد يدخل بعضها في بعض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق على 73 فرقة، هذا حق وصدق، وهذا بيان أنها كثيرة وليست قليلة، وأن أهل السنة قليلون بالنسبة وأن أهل السنة قليلون بالنسبة لمخالفيهم، وأن المتوعد بالنجاة الموعودة بالنجاة هي واحدة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم، يعني اختلفوا فيه وكانوا شيعا يعني جماعات وأحزابا متفرقين، لست منهم في شيء، يعني أنك لست على طريقتهم ولست على منهجهم. هذا تزكية من الله له، وفيه تنبيه على حرمة هذا التفرق والاختلاف. إنما أمرهم إلى الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم ومرجعه إليهم، وهذا وعيد لهم. إنما أمرهم إلى الله أنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على مخالفتهم لأمره لهم بالاجتماع والائتلاف. أمرهم سبحانه وتعالى بأن يكونوا مؤمنين صادقين متحدين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فالله جل وعلا قال إن لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يفعلون. وقال رب العزة والجلال وأقيموا الصلاة، نعم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل السنة جماعة واحدة يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح، ويأخذون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ويبتعدون عن التفرق والاختلاف، ويدعون إلى الجماعة والائتلاف لكن على الكتاب والسنة، وليسوا من أهل الفرق في شيء، بل هم أهل جماعة. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بأنهم الجماعة. جماعة كانوا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أصحابه، هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الدرس بذكر بعض تعريفات البدعة عند أهل العلم. البدعة عرفها بعض العلماء، وأشهر أو من أشهر التعريف تعريف الشاطبي، أنها عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب دون استحباب. وقال رحمه الله أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وقال ابن رجب رحمه الله: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. إذن من كلام هؤلاء العلماء يتبين أن البدعة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه، بخلاف ما شرعه وبأمور لم يشرعها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع ونهى عن الافتراق: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبق ذكر قول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والرسول صلى الله عليه وسلم ذم البدعة والمبتدعين وأهل الفرقة والاختلاف في الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما قال من رغب عن سنتي فليس مني. والآثار السلفية في التحذير من البدع والابتداع في الدين كثيرة، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رحمه الله: افساد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال رحمه الله: إياكم والتنطع والتعمق والتبدع والبدع، وعليكم بالعتيق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. وقال رحمه رضي الله عنه أيضا: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. ومنها قصة أبي مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتعوها وضلالة، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إلى آخر ما قال رحمه رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده وقال رحمه الله في تمام هذا الأثر: وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنة قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا وكانهم أقوى على البحث ولم يبحثوا. وقال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقال أبو العالي الرياحي رحمه الله التابعي الجليل: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. وارجعوا إلى هذه الآثار وغيرها في كتاب ما جاء في البدع لابن وضاح، وكذلك في كتاب الإبان للغاطة في كتاب الإيمان في المجلد الأول، فقد ذكر آثار جليلة كثيرة في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يثبتني وإياكم على السنة وأن يمتن عليها وأن يكفينا شر الأهواء وشر البدع. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن أقسام البدع بعدة اعتبارات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.